ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال أي السامع لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. يعني إذا قال الإنسان ذلك وراء المؤذن دخل الجنة، وهو يقصد بذلك وجه الله. لكن هذا الحديث فيه الأذان فقط، يعني فيه استحباب ترديد السامع خلف المؤذن في الأذان، لكن أين استحباب أن يردد السامع خلف المؤذن في الإقامة؟ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وفي الرواية الأخرى قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة الحديث. والمؤذن يقول في الأذان ويقول في الإقامة، يقول في الأذان ويقول في الإقامة، والإقامة أذان والإقامة أذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين إقامة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فالإقامة تسمى من حيث اللغة أيضا أذان، لأنها إعلام، كما أن الأذان إعلام، وإن كان الفرق بينهما دقيقا، فالأول أي الإقامة يعني إعلام بالشروع في الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو دليل على مشروعية أن يردد الإنسان ذلك خلف المؤذن. قال: وفي التثويب، وفي التثويب، يعني يستحب للإنسان السامع للمؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحي على يقول لا حول، إلا في الحي على يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التسويب يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، صدقت وبررت. إما أنها للمؤذن، إما أنها للمؤذن، وهذا هو الغالب، يعني صدقت فيما أخبرت به أن الصلاة خير من النوم، وهذا حق. وبررت يعني دعوت إلى البر وجعل الله لك بذلك نصيبا. وزاد بعض الناس في ذلك زيادة، وهي وصدق رسول الله، يعني صدقت وبررت وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب، أنه يجوز للإنسان أو يشرع للإنسان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، والمراد بالتثويب يعني قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا يكون في صلاة الفجر، هذا يكون في صلاة الفجر، يقول السامع صدقت وبررت. لكن هذه العبارة خالف فيها بعض أهل العلم حتى من الحنابلة أنفسهم، فقال المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهذا لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له، وكثير من العوام يرددونه، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح. طيب، إذا كانت صدقت وبررت مكذوبة وبدعة، ماذا يقول الإنسان؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن، يعني تقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلام المؤذن إلا في الحي على، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم أنت كذلك، مثل ما يقول المؤذن، ولا يقول صدقت وبررت، ولا يجوز الجمع بينهما. يعني واحد مثلا يقول لك طيب أنا أقول مثلا الآن إيه الصلاة خير من النوم ثم أقول صدقت وبررت وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نقله العلامة ابن ضويان رحمه الله كما في المنار، نقله عن ابن مفلح صاحب كتاب الفروع أنه يجمع بين قول الصلاة خير من النوم وبين قوله صدقت وبررت، وهذا أيضا باطل لا دليل عليه، وإنما يقول فقط الصلاة خير من النوم، وهذا هو الصحيح الثابت، ولا يثبت هذا أو لا تثبت هذه العبارة التي أشار إليها المصنف. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، وفي لفظ الإقامة يعني عند قول المؤذن في إقامة الصلاة قد قامت الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا هو المقصود بلفظ الإقامة. يعني يشرع للإنسان ويستحب له إذا سمع المؤذن في الإقامة يقول قد قامت الصلاة أن يقول السامع أقامها الله وأدامها، يعني جعلها الله عز وجل قائمة في الناس وأدامها يعني فينا، لأن الصلاة من أعظم النعم، أن الصلاة من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده، فيسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يقيم هذه الصلاة، يعني أن يجعلها قائمة وأن يجعل المسلمين قائمين بها وأن يديمها فيهم. واستدل لذلك بما رواه أبو داود في سننه أن بلالا رضي الله تعالى عنه أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، فقالوا هذا حديث واضح، واضح الدلالة أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة رد السامع وقال أقامها الله وأدامها، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وضعفه العلامة الألباني في الإروى، فلا يشرع كذلك للسامع أن يقول أقامها الله وأدامها، إنما يشرع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في الأذان والإقامة، تقول مثل ما يقول المؤذن في الأذان والإقامة إلا في الحي على، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وخلاف ذلك لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، يعني إذا فرغ السامع للمؤذن من الترديد خلف المؤذن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني يقول هذا الكلام عقب الأذان وعقب الإقامة، وهذا حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما إذا سمع الإنسان المؤذن يقول مثل ما يقول، ثم يقول هذا الدعاء. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح. يعني إذا سمع المؤذن في الأذان أو في الإقامة وردد وراءه، يشرع له ويستحب له أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ. قال: ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة والفضيلة، الوسيلة في اللغة اللي هي القربة والطاعة. الوسيلة في اللغة اللي هي القربة والطاعة. قال الله تبارك وتعالى: يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والفضيلة المكان الذي يغبط عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول المصنف رحمة الله عليه: يستحب للإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول هذا الدعاء، وهذا رواه الإمام مسلم في الصحيح، وأيضا رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر الحديث. والمقصود بالدعوة التامة يعني دعوة التوحيد، يعني دعوة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مع التكبير، هذا هو المراد بدعوة التوحيد، وهي الدعوة التامة المعنية في هذا الحديث. وقيل المراد بالدعوة التامة أي كل ألفاظ الأذان، لأن الأذان كله دعوة إلى التوحيد. الأذان كله دعوة إلى التوحيد، إما دعوة إلى الأصل الأول وهو التوحيد، أو دعوة إلى مكملات هذا الأصل وهي الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا من مكملات التوحيد. فوصف الله عز وجل هذه الدعوة بالتمام والكمال، لأنها لا يدخلها تغير ولا تبديل، ولأنها باقية إلى يوم القيامة. هذه الدعوة باقية إلى يوم القيامة. أما الدعوة إلى الشرك فهي دعوة ناقصة فاسدة معرضة للتبديل والتغيير والفساد، بخلاف دعوة التوحيد فهي راسخة لا تتزلزل ولا تزول، لأن هي التي أقام الله عز وجل عليها هذا الخلق، ومن أجلها خلق الجنة والنار تبارك وتعالى. قال: ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، يعني مما يستحب ويسن للسامع إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم إذا دعا بهذا الدعاء دعا لنفسه، يعني لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. دعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. طبعا ألفاظ هذا الدعاء معروف، يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة عرفنا، والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة عرفناها، الطاعة والقربة إلى الله عز وجل والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا والشفاعة الذي يغبطه عليه الأولون الذي وعده ربه تبارك وتعالى. لا لا لا، هذا الزيادة والدرجة العالية الرفيعة هذا ضعيف، هذا ضعيف في هذا الحديث، إنما هو كالنص الذي بين يديك إلى آخر. والمقام المحمود الذي وعد رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم به هو قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام هنا اللي هو مقام الشفاعة الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله عليه وسلم. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، يعني يدعو بعد الأذان وعند الإقامة. طبعا الدعاء بعد الأذان مباشرة وقبل الإقامة لا يرد، لا يرد، وهذا من وهذه من الأوقات التي لا يرد فيها الدعاء، والدعاء فيها أفضل من قراءة القرآن، الدعاء فيها أفضل وأعظم أجرا من قراءة القرآن، لأن كثير من الناس أحيانا يدخل المسجد فيصلي السنة ويشغل نفسه بالقراءة في القرآن، نقول له لا، قراءة القرآن نعم، وقرآن كلام الله عز وجل وشيء طيب أن يقرأ الإنسان القرآن، لكن المسلم ينبغي أن يعلم التفاضل بين أنواع العبادات في الأقوال والأفعال في مواضعها. القرآن نعم عبادة من أجل العبادات أي قراءته، لكن الدعاء في هذا الموضع أولى وأنفع للعبد، لأنه لا يرد، لأنه لا يرد، فنقول له إذا صليت دخلت المسجد ورددت خلف المؤذن وصليت السنة اشغل نفسك بالدعاء إلى إقامة الصلاة، لأن الدعاء في هذا الوقت لا يرد، فهذا أولى وهذا أنفع، هذا أولى وهذا أنفع بخلاف ما يقرأ الإنسان القرآن. لكن نحن نظرا لبعدنا عن السنة فالإنسان أحيانا يفعل الشيء في محله الذي في غير محله الذي شرعه الله عز وجل فيه، ويترك العبادة في محلها الذي أمر الله عز وجل به، زي مثلا كثير من الناس لما يصلي يتشهد ويسلم، وبعد ما يسلم يجلس يختم الصلاة ويدعو، نقول له أنت تركت الدعاء في موضعه ودعوت في موضع الدعاء فيه بدعة. الدعاء في آخر الصلاة يعني قبل السلام، إذا انتهيت من التشهد قبل أن تسلم تدعو، هذا هو موضع الدعاء، هذا هو موضع الدعاء دبر الصلاة أي في آخرها قبل السلام. لا، هم لا يدعون، فإذا سلموا من الصلاة دعوا وفعلوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وجلس يختم الصلاة وجلس يدعو، نقول الدعاء بعد السلام من الصلاة بدعة لا يجوز، إنما إذا أردت أن تدعو ادعو قبل السلام، ادعو قبل السلام وليس بعده. قال ثم يدعو ها هنا لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، يردد هذا يعني يقول هذا الدعاء ويسأل ربه تبارك وتعالى ما شاء من فضله. تستغل كلها في الدعاء هنا، هذا شيء من الفضل، هذا شيء من الفضل، يعني زادك أهل المسجد خيرا. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر، يحرم الخروج من المسجد أي بعد الأذان يعني بلا عذر، يعني إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد حرم على الإنسان أن يخرج من المسجد إلا إذا صلى، إلا إذا صلى، لأن هذا فيه نوع إعراض، يعني أنت الآن تسمع الدعوة إلى الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا تجيب، فكأن هذا إعراض، بل هو إعراض لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وحوله أصحابه رضوان الله عليهم يحدثهم يعلمهم، فجاء ثلاثة أي من الصحابة يعني، فأما الأول فوجد فرجة في الصف في الحلقة فجلس، وأما الثاني فاستحى فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته قال ألا أخبركم عن النفر، يعني ألا أخبركم بمكان هؤلاء عند الله عز وجل، قالوا بلى يا رسول الله، قال أما الأول فآوى يعني تقرب إلى الله، فآواه الله يعني قربه الله، وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذا لم يسمع أذان، إنما رأى العلم، رأى العلم يبذل ولم يجلس له، فهذا نوع إعراض. فكذلك الإنسان إذا سمع الأذان وهو في المسجد ثم خرج، هذا نوع إعراض، هذا نوع إعراض، وقد يكون سببا لحرمان العبد من التوفيق بعد ذلك. فإذا كان الإنسان غير معذور في خروجه من المسجد بعد الأذان فقد فعل معصية وفعل محرما، أما إذا كان معذورا فلا حرج، يعني خرج لعذر، مثلا سمع مثلا صراخا في الشارع أو في جيران المسجد وخرج ينظر الخبر، أو مثلا له سيارة مثلا نزل منها ونسى مثلا نساها مفتوحة مثلا وفيها مال أو نحو ذلك فخاف أن تسرق، أو له مثلا موتوسيكل أو دراجة ونسى أن يربطها مثلا فنزل يربطها، هذه كلها أعذار، هذه كلها أعذار حتى ليصلي وهو مشغول القلب. فإن وجد عذر كهذا أو نحو هذا يجوز الإنسان أن يخرج بعد من المسجد بعد الأذان. قال أو نية رجوع، يعني يخرج من المسجد إما بعذر وإما بدون عذر مع نية الرجوع، مع نية الرجوع، يعني يخرج وينوي أن يرجع، زي الصور اللي احنا ضربناها الآن. وهذا أشار إليه الإمام أبو عيسى محمد ابن سورة الترمذي رحمه الله كما في سننه، قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه، أو أمر لا بد منه، يعني الإنسان لا يخرج من المسجد إلا لهذه الصور، لا يخرج إلا لهذه الصور. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني هذا المعروف عند أهل العلم ولا يخالف فيه، ولا يخالف فيه. وساق حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح، رواه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بالأذان والإقامة. يقول ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. العلامة ابن ضويان رحمه الله ذكر هنا تتمة في كلامه في شرحه، قال قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، الذي أريه عبد الله بن زيد، وساق نص الحديث اللي هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس ليضرب به للناس، لكن طبعا اللفظ هذا مختصر، هذا اللفظ مختصر، يعني أتى المصنف بالشاهد منه، وإلا فالحديث له مقدمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة واستشارهم فيما نفعل إذا أردنا أن نعلم الناس بالصلاة، ماذا نفعل إذا أردنا أن نعلم الناس بالصلاة، فأشار عليه بعض الصحابة أن يستعمل الناقوس، ناقوس الجرس يعني، فقال هذا شعار النصارى، أو هذا يعني من عادة النصارى، وأبى أن يفعل ذلك. قالوا نضرب بالبوق، البوق هو الزمارة زي المزيكا اللي تضربها في التحية العسكرية كده، تمام؟ قال هذا شعار اليهود. قال بعضهم نشعل نارا، قال هذا شعار المجوس. وقاموا من المجلس من غير أن يتفقوا على شيء، وقام النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من هذا المجلس بسبب هذا الموضوع، أي بسبب هذا الأمر، ماذا يفعلون إذا أرادوا أن يوقظوا الناس أو أن ينبهوا الناس للصلاة. فرأى عبد الله بن زيد بن عاصم هذه الرؤيا اللي هي رؤيا الأذان، رأى كأن آت أتاه في المنام ومعه ناقوس، معه جرس، فقال له عبد الله رحمك الله بعني هذا أو قال أعطني هذا. قال وما تفعل به؟ قال نوقظ الناس للصلاة، يعني نعلم الناس به للصلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. عندكم سقط في الرياض مش كده؟ عندكم بعد الله أكبر الله أكبر إيه؟ طيب عموما اللي ما عندوش الشهادة، الشطر الأول من الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، يصحح لأن سقط بعض النسخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال اللي هو عبد الله بن زيد يعني ثم استأخر عني غير بعيد، يعني اللي هو الآت الذي أتاه في المنام، وهذا ملك الذي أتاه في المنام ملك. قال ثم قال أي الملك يعني وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول عبد الله فلما أصبحت يعني لما طلع الفجر أتيت رسول الله فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. ثم أمره أن يلقي هذا على بلال، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. فالعلامة ابن ضويان يقول هذا هو الأذان المختار. طيب هو ابن ضويان ليش يقول هذا الكلام؟ يعني يقول ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، هو ليش يقول هذا الكلام؟ إيه الداعي لهذا أصلا؟ هو هذا وهذا في خلاف أصلا؟ هذا إشارة إلى، أحسنت، إشارة إلى مكان عند الشيعة لعنهم الله أنهم كانوا يحرفون الأذان ويضيفون فيه عبارة أشهد أن عليا ولي الله أو أن عليا وصي الله، وكما يفعل الزيدية أتباع زيد بن علي في اليمن، وهم أيضا من فرق البدع والضلالة، أنهم يزيدون عبارة المشهورة وهي حي على خير العمل، حي على خير العمل. فالمصنف يشي يقول إن الإمام أحمد اختار هذا الأذان يعني بدون أن عليا وصي الله أو ولي الله أو حي على خير العمل إلى غير ذلك، يقول هذا كله ليس في الأذان الذي أريه عبد الله بن زيد. فمن ارتأى لنفسه صيغة للأذان خلاف هذه الصيغة فقد حرف وافترى على الله عز وجل الكذب. إذن هو لا خلاف في صيغة الأذان المشهورة عند أهل السنة. ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو باب شروط الصلاة. فيقول باب شروط الصلاة، و يعني إن كان له حاجة لا حرج، إن كان عنده حاجة أو مريض أو كذا لا حرج، لكن إن كان يفعل هذا بدون داعي نقول له لا تفعل، فإن هذا مفارقة للجماعة. ونقول لأهل المسجد يعني لا تطيلوا على الناس، لأن السنة في الانتظار بين الأذان والإقامة اجتماع الناس، اجتماع الناس، ما في الدقائق اللي هي المضروبة المشهورة هذه، هذا كلام لم يثبت. إنما هو اجتماع الناس. إذا عرفنا الناس أن الناس اجتمعوا خلاص يكفينا هذا ولا تطيل على الناس. لكن إن وجد لإنسان ظروف معينة كأن يكون على سفر وانتظر حتى انتهى المؤذن من الصلاة من الأذان فصلى لنفسه الفرض وخرج، نقول هذا لا إشكال فيه إن فعله الإنسان، لكن المطلوب منه ألا يخرج إلا إذا صلى، هذا هو المطلوب يعني. أي نعم، يعني إن كان هناك حاجة تعرض له كسفر أو يصلي مثلا في مسجد محطة أو شيء من هذا والرحيل القطار أو السيارة أو كذا سيفوت، نقول له يجوز أن يصلي ولا إشكال إن شاء الله. حكم يجوز الترديد بعد الإقامة، يجوز مستحب أيضا كالأذان، كالأذان لأنه أذان. لا لا لا، الحديث عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا حديث عام. من ادعى بدعيتها عليه بالتخصيص. الحديث عام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي الرواية الأخرى إن احتجوا بها علينا وقالوا إذا سمعتم المؤذن يؤذن، نقول الأذان الإقامة أذان، الأذان الإقامة أذان. فما نستطيع أن احنا نقول بأنه لو قال إنها بدعة نقول إن هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. لا لا، هو يصلي، هو يصلي مع الناس، لكن ممكن يعجلوا الصلاة، يصلي على المقابر، يصلي على المقابر لما إذا انتهى أو صلى في مسجده وذهب يصلي على القبر هناك، هذا جائز ما في مشكلة. الدعاء إيش؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، هذا بعد التشهد قبل السلام. نعم فضل. لا لا، هو جماعة، هو جماعة، يعني لو أن المؤذن أذن الآن وما حدش جه وأقام وصلى، هذه جماعة، هذه جماعة، تمام. نعم أي نعم، قبل السلام، دعاء الاستخارة قبل السلام، لأن الدعاء بحضرة الملك أفضل وأرجى قبولا من الدعاء بعد الانفلات من حضرة الملك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أحد عنده إشكال؟ طيب، يقول يعني هو إن كان جاهلا يعني ما يدري أن فيه جماعة أخرى فلا حرج عليهم، أي لو أنه شخد بقى المسجد واسع مثلا في جماعة في ناحية والجماعة الثانية في ناحية ثانية وهؤلاء لا يدرون عن هؤلاء، لو حصل صورة زي كده ما فيها مشكلة، تمام. طبعا ينقض المتأخرة، إذا أقيمت جماعتان تنقض الجماعة المتأخرة وتدخل مع الجماعة الأولى، يعني إذا كان بعلم هذا محرم، إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد هذا لا يجوز، سواء لصلاة واحدة أو لصلاتين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، تمام. يعني مثلا لو بنصلي العشاء مثلا وجيه واحد مثلا هيصلي المغرب فعيم الجماعة والجماعة العشاء قائمة، اثنين ثلاثة كانوا على سفر دخلوا صلوا المغرب وإحنا بنصلي العشاء، هذا لا يجوز، نقول ادخلوا معهم صلوا العشاء الأول ثم صلوا المغرب، ثم صلوا المغرب. فهذا إذا كان بعلم الجماعتين محرم، أما إذا كان بدون علمهم ولا يدرون ما فيها مشكلة. أنت ادفعه، ادفعه بيدك، ادفعه بيدك بحيث أنه يفهم منك أن فيه جماعة أخرى أو كذا. نعم لا لا ما فيها مشكلة، يعني إن صلى العشاء ثم صلى المغرب ما فيها مشكلة، يعني يشير إلى الترتيب، يعني هل الترتيب يشترط؟ يعني لا، القول الراجح في المسألة إن الأمر فيها واسع، وهذا ستأتي لي إن شاء الله. قال: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط كما عرفنا، والشرط تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ومر شرح هذا التعريف. والشروط تنقسم إلى قسمين، الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحة، شروط صحة، وشروط وجوب. شروط صحة وشروط وجوب. شروط الصحة يقول الإمام رحمه الله، مصنف رحمه الله، وهي تسعة. وهنا بعض أهل العلم لما يتكلم عن شروط صحة الصلاة يذكر أنها ستة، كموفق الدين بن قدامة رحمه الله، كما في الكافي والمقنع وغيره من العلماء، قالوا إنها ستة، ولا تعارض بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأن الشروط الثلاثة الأولى التي ذكرها المصنف: الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في كل عبادة، هذه شروط في كل عبادة. خلاص احنا عرفنا إن هذه شروط موجودة في كل عبادة، ما في داعي بقى إن احنا كل ما نأتي إلى عبادة نقول الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز. خلاص احنا عرفنا إن هذه شروط ثابتة، هذه شروط ثابتة في كل العبادات. فبعض أهل العلم يقتصر ويتكئ على إن هذه الشروط موجودة معروفة، ويبدأ فيما بعدها بالطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخر الشروط. وبعضهم يعني ينشط ويأتي بالشروط كلها كما فعل المصنف رحمه الله. فمن قال بأنها تسعة هذا لا إشكال، هذا كلام صحيح ما في مشكلة، ومن قال بأنها ستة أيضا تصرفه صحيح ولا إشكال، حتى لا يقع عندك الإشكال لو أنك قرأت مثلا في بعض الكتب لا سيما لابن قدامة رحمه الله أنها ستة، أي شروط صحة الصلاة، فلا يحصل عندك إشكال بذلك. قال: وهي تسعة: الإسلام، هذه أول شرط من شروط صحة الصلاة، الإسلام. فلا تصح الصلاة من كافر، فلا تصح الصلاة من كافر ولو صلاها بصفتها تامة، لا تصح، لأن الله تبارك وتعالى قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني لتفسدن عبادتك، والصلاة عبادة. فالكافر لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، لكن هل سيحاسب عليها في الآخرة ولا لا يحاسب؟ يعني هو الآن ولد نصراني أو ولد يهودي ومات يهودي أو نصراني، يحاسب على إنه ما صلى في الدنيا ولا لا يحاسب؟ يحاسب، نعم، مطالبون بفروع الشريعة، يعني هيحاسب في الآخرة على ترك الصلاة. يعني طبعا هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف من جهتين، أو لها طرفان. الطرف الأول: أحكام الكفار في العبادات في الدنيا هم غير مطالبون بها في الدنيا، هم غير مطالبون بها في الدنيا، ولا نحاسبهم، أي لا نعاقبهم على ما يعتقدون حله في شريعتهم. يعني مثلا لو جه واحد نصراني قال لك: والله احنا عندنا في الإنجيل إن شرب الخمر حلال، تمام، وجاب نص مثلا من الإنجيل إن شرب الخمر حلال، فشرب الخمر لا نقيم عليه الحد، إنما نمنعه أن يجاهر، نقول له لا تشرب هذا أمام الناس، لكن يشربه في خلوة هو لا يطالب بأحكام الإسلام في الدنيا، لأنه كافر ما أسلم بعد. أما في الآخرة هل يحاسب على أنه ما أتى بأحكام الإسلام وفروعه؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، اللي في الآخرة أصحهما أنه مطالب وأنه يحاسب بحكم شريعة الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب هم مشركون أصلا، يعني مشركون أصليون، يعني الذين لا يؤتون الزكاة، ما لهم وللزكاة هؤلاء وهم بالآخرة هم كافرون، مع قوله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، يعني ما كنا لا نصلي ولا نزكي، فطالبهم في الآخرة بها أي بالصلاة والزكاة رغم أنهم كفار وماتوا كفارا. فالشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر لأنه ليس من أهل العبادات أصلا ولو أداها لتصح منه. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة العقل، وكذلك لا تصح الصلاة من مجنون لأنه مرفوع عنه التكليف، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا المجنون لو صلى لا تصح منه الصلاة، يعني لو أداها صحيحة لا تصح منه أيضا لأنه ليس من أهل التكليف ولا من أهل العبادات. الشرط الثالث التمييز، والتمييز اختلف فيه العلماء أي في تعريفه يعني، وأصح قولين للعلماء في التمييز، الأول أنه أن يميز العادة من العبادة، يعني يميز بين ما يفعل عادة وبين ما يفعل عبادة، طبعا لا يلزم أنه يميز على طريقة أهل العلم وطلابه يعني، إنما يعني يميز ولو تمييزا يعني بسيطا متواضعا، يعني مثلا لماذا تصلي مثلا، يقول لأجل أن أدخل الجنة مثلا، تمام، أو لأجل أن يحبني الله عز وجل مثلا كذا يعني، تمام، هذا هو المطلوب. فإذا ميز العادة من العبادة هذا صحت صلاته. وقيل التمييز هو أن يبلغ 7 سنين عاقلا، وأن يبلغ 7 سنين عاقلا، وهذا هو أفضل تعاريف التمييز، أن يبلغ الصبي 7 سنين عاقلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وهم أبناء 7. طبعا الاستدلال في الحديث ده على أن الصلاة لا تصح إلا من مميز، ما الدليل في الحديث هذا؟ أي نعم أحسنت، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، يعني الاستدلال هنا بمفهوم النص، تمام، أنها لا تصح ممن دون ذلك، لأنها لو صحت لأمر بها، لو صحت لأمر بها رسول الله. فالمميز إذن، من بلغ 7 سنين عاقلا أو ميز العادة من العبادة. يعني هو لو ميز العادة من العبادة على 5 سنين تصح صلاته؟ إيش رأيكم؟ يعني هو الآن لو صلى وهو يعقل وميز، تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ تصح صلاته، تصح صلاة، تصح صلاته لأنه ميز. هو احنا عندنا، احنا قلنا الآن التمييز ايه؟ إما أن يميز العادة للعبادة، وإما أن يبلغ 7 سنين عقلا. هذان أصح تعاريف التمييز، تمام؟ هذان أصح تعاريف التمييز. إن ميز العادة بالعبادة صح، لكن هنا كلام العلماء أنها لو كانت تصح ممن هو دون 7، يعني مع من لم يميز، مع من لم يميز. قال الشرط الرابع: وكذا الطهارة مع القدرة. يعني من شروط صحة الصلاة الطهارة، يعني ويجب على المسلم الطهارة، أن يتطهر لصلاته. والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فأشار إلى وجوب الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقول النبي صلوات الله عليه في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن لا بد من الطهارة، لا بد من الطهارة. لكن المصنف رحمه الله قيد هذا الشرط بالقدرة، فقال: الطهارة مع القدرة، حتى يخرج من ذلك أصحاب الأعذار، حتى يخرج من ذلك أصحاب الأعذار كالمريض وصاحب سلس البول وانفلات الريح والمستحاضة، وهؤلاء يرفع عنهم هذا الشرط. وفاقد الطهورين، تمام، هذا يرفع عنهم هذا الشرط. إذا كان عنده سلس بول أو انفلات ريح أو المرأة مستحاضة ينزل منها الناقض باستمرار، أو ليس عنده لا ماء ولا تراب يتطهر منه، فهذا معذور، هذا معذور، يصلي على حسب حاله. ولذلك قيدها بالقدرة، قيدها بالقدرة. فإذا استطاع الإنسان الطهارة وقدر عليها فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. أما إذا عجز عنها كما قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: إذا وجد المرء إليها سبيلا، يعني الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد الإنسان إليها سبيلا، أما إذا عجز عنها فتسقط. وكذا ما يأتينا من شروط صحة الصلاة يسقط مع العجز عنه كما سيأتي بيانه. إذن المصنف رحمه الله ذكر هنا عندنا الآن 4 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة. ثم ذكر الشرط الخامس وهو دخول الوقت، دخول الوقت. وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو دخول الوقت، يعني لا بد أن يدخل وقت الصلاة، لأن الله عز وجل جعل لكل صلاة وقتا محدود الطرفين تدخل فيه الصلاة وتخرج فيه. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا محدود الطرفين، كما قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله، قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لكل صلاة وقتا محدود الطرفين تدخل في وقت وتخرج في آخر، فكما لا تصح قبل وقتها لا تصح بعد وقتها إلا لعذر. فدليل هذا الشرط الآية، ودليله أيضا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في المواقيت، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. وهذا إن شاء الله سنفسره مع بقية هذا الشرط في اللقاء القادم. قال فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. يعني جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول وقت الصلاة، وصلى في اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، وقال بين هذين وقت، يعني هذا وقت الصلاة دخولا وخروجا، دخولا وخروجا. يعني الإنسان مثلا لو أن الظهر مثلا أذن الساعة 12 مثلا 12 وربع أو كذا على حسب، وفيه طالب في الحصة أو في المحاضرة أو موظف أو إنسان في إيده عمل ولم يتمكن من الصلاة إلا الساعة 1:30 بعد ما خرج أو الساعة 2 أو الساعة 2:30، هذا الرجل تكاسل عن الصلاة ولا أهمل؟ يعني هذا الرجل نعيب عليه ذلك يعني ولا لا نعيب عليه ذلك؟ هذا لا يعاب عليه ذلك، هذا لا يعاب عليه ذلك، لأن طبعا كثير من الشباب اللي عنده الحماسات لا سيما في بداية التزامه، يعني يبقى مثلا طالب في مدرسة ولا طالب في كلية فيقوم إيه يستأذن من الأستاذ أو يستأذن من الدكتور لا يأذن له، فيطلع ويعني لا يلتفت لا إلى الأستاذ ولا إلى الدكتور ويطلع يصلي، يقول لك إن الصلاة خلاص الصلاة، إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا، ويخرج يصلي. نقول هذا خطأ، هذا خطأ، ومن أوقع الصلاة في أول وقتها كالذي أوقعها في آخر وقتها، هذا كل وقت، وصلى النبي في هذا الوقت كله، وقال له جبريل بين هذين وقت، يعني هذا وقت الصلاة، هذا وقت الصلاة بداية ونهاية. لكن نقول إذا لم تكن مشغولا بشيء، إذا لم يكن هناك مفسدة من ترك ما في يدك، فالمسارعة بإبراء الذمة بإيقاع الفرض أولى لا شك. فاستبقوا وسارعوا وسابقوا إلى آخر هذا. لكن لو هذا الإنسان في يده عمل أو يعمل على آلة هناك مفسدة مثلا لو تركها، أو في يده مثلا شيء يحاول أن ينهيه مثلا، زي مثلا امرأة مثلا تضع الطعام على النار ولو سابت الطعام على النار هينحرق، واخد بالك؟ نقول لها اطبخ الأول، بس ما تفضلش تطبخ لحد العصر من أز، لا، واخد بالك؟ تعمل حساب مثلا نص ساعة تبقى ساعة وتصلي. طبعا الكلام ده للرجل والمرأة، يعني الكلام هذا للرجل والمرأة، انه يجوز لو انه في يده عمل كموظف او اي مكان يجوز له ان هو يؤخر، كما قال الامام احمد لا باس ان يؤخر الصلاه عن اول وقتها ما دام عازما على ايقاعها في وقتها. ويبدا معنا المصنف رحمه الله عليه في بيان اوقات الصلوات، فقال في وقت الظهر من الزوال الى اخره، وهذا ان شاء الله يعني نشير اليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.